قال الإمام النسائي رحمه الله تعالى: باب القرعة في الولد إذا تنازعوا فيه، وذكر الاختلاف على الشعبي فيه في حديث زيد بن أرقم. وقال: أخبرنا أبو عاصم حشيش بن أسرم قال أنبأنا عبد الرزاق قال أنبأنا الثوري عن صالح الهمداني عن الشعبي عن عبد خير عن زيد بن أرقم رضي الله تعالى عنه قال: أتي علي رضي الله عنه بثلاثة وهو باليمن، وقعوا على امرأة في طهر واحد، فسأل اثنين: أتقران لهذا بالولد؟ قال: لا. ثم سأل اثنين: أتقران لهذا بالولد؟ قال: لا. فأقرع بينهم فألحق الولد بالذي صارت عليه القرعة، وجعل عليه ثلثي الدية، فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فضحك حتى بدت نواجذه. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، يقول النسائي رحمه الله: باب القرعة في الحاق الولد إذا تنازعوا فيه. مقصود النسائي من هذه الترجمة هو أن القرعة تتخذ وسيلة لتمييز الأب أو لتعيين الأب فيما إذا حصل اشتباه، ومن أجل إلحاق الولد بأحد الذين حصل منهم أو فيهم الاشتباه. وقد أورد النسائي حديث زيد بن أرقم رضي الله تعالى عنه في قصة قضاء علي بن أبي طالب رضي الله عنه لما كان في اليمن، وقد جاءه أو أتي بثلاثة وطأوا امرأة في طهر واحد وأتت بولد، فجاءوا إليه يختصمون، فعلي رضي الله عنه قال لاثنين: أتقران لهذا؟ ثم قال لاثنين: أتقران لهذا؟ ولما لم يحصل من أحد منهم الإقرار لغيره، وأن كلا متمسك بطلب حقه ولم يتنازل أو يقر لغيره، صار إلى القرعة بينهم، وقال: إني عامل القرعة فيما بينكم، فمن وقعت له يكون له الولد وعليه ثلث الدية لصاحبيه. فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فضحك حتى بدت نواجذه. وهذه المسألة وقعت في الاشتراك في أمة يملكها ثلاثة، واتفق أن وطئوها جميعا في طهر واحد، اتفق أن حصل ذلك وولدت، وكان كل واحد يدعي. فعلي رضي الله عنه لما لم يحصل الإقرار من بعضهم لبعض أقرع بينهم، ومن حصلت له القرعة أو من خرجت له القرعة فإنه يدفع ثلثي الدية، أي ثلثي دية الأمة. وقد جاء ذلك مصرحا به في رواية الحميدي في مسنده، حيث قال: غرمه لصاحبيه ثلثي دية الجارية، أو ثلثي قيمة الجارية. وذلك أنها صارت بذلك أم ولد، وأم الولد لا تباع، فذلك الذي صار له الولد مع الأمة يدفع ثلثي قيمة الأمة لصاحبيه، لأنه لا سبيل إلى بيعها والاقتسام واقتسام قيمتها، بل لكونها ولدت صارت أم ولد لا تباع، وإنما تعتق بعد موته، تعتق بعد موته. فلما كان الأمر كذلك وصار الولد لأحدهم بالقرعة، ألزم بثلثي القيمة، قيمة الجارية التي لم يحصل بقاؤها في ملكهم وتمكنهم من التصرف فيها بالبيع لأنها صارت أم ولد، فغرمه لهم ثلثي قيمتها، وتبقى هي مع صاحب الولد الذي حكم له بالولد والذي قضي له بالولد. وقد عقد المجد بن تيمية في منتقى الأخبار لهذا الحديث ترجمة فقال: الشركاء يقعون على أمة في طهر واحد، أي أنها أمة وليست زوجة، وحصل الاشتراك بكونهم وقعوا عليها في طهر واحد لأن كل واحد يملكها. ومثل هذا يعني لا يصح ولا يسوغ أن كل واحد يقع عليها، أي على الأمة، والمناسب في مثل ذلك أن تزوج فتكون زوجة لشخص يزوجانه إياها، لكن الذي اتفق وحصل أنهم وطئوها وحملت، فكان هذا القضاء من علي رضي الله عنه، وضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم وأقره على ذلك، فكان ذلك بإقرار رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: أخبرنا أبو عاصم خشيش بن أصرم. أخبرنا أبو عاصم خشيش بن أصرم وهو ثقة. نعم. أبو داود والنسائي. ثقة. نعم. أخرج له أبو داود والنسائي. عن عبد الرزاق ابن همام الصنعاني اليماني ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن صالح الهمداني. عن صالح الهمداني وهو صالح بن صالح بن حي. صالح بن صالح ابن حي الهمداني وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة. ما ذكرت الثوري قبل يا شيخ؟ الثوري قبله. ما الثوري؟ نعم. عن عبد الرزاق عن الثوري. عن الثوري هو سفيان ابن سعيد ابن مسروق الثوري، ثقة فقيه، وصف بأنه أمير المؤمنين في الحديث، وحديث أخرج أصحاب الكتب الستة. عن صالح الهمداني هو صالح بن صالح بن حي. صالح بن صالح بن حي الهمداني ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن الشعبي. عن الشعبي هو عامر بن شراحيل. عامر بن شراحيل الشعبي ثقة فقيه، أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن عبد خير. عن عبد خير وهو ابن ما أعرف يا شيخ. عبد خير أجي هو بن يزيد. لا هو لم يصح له صح. هو بن يزيد أو كذا. سمع شيخ. لا شوف. هو همداني بس يعني اسمه أبيه. والله ما أعرف. ها؟ ما أعرف هو. ما ذكر له اسمه أب؟ لكن. ها؟ ابن يزيد. نعم قال ابن يزيد في التقريب. هو ترتيب يا شيخ بأي شيء عبد بعد عبيد في التقريب. الترتيب ترتيب عبد. عبد خير. لا هنا عبد وتعبنا ما وجدناه. لا عبد خير تلقى في يعني قبل عبد الرحمن. عبد قبل عبد الرحمن على كل حال. ها يقول ولد أربعة فقال لم تصح له صحبة. أيوة لقيته تقريب ختمنا الإخوان ما هو من التقريب. لا هو في التقريب يعني قبل إلى اسم عبد الخير بن يزيد. اسم مركب إيه عبد الخير بن يزيد. إيش هو ابن يزيد يا شيخ في التقريب ما في ذكر يزيد يعني وين الكتاب معكم وترتيبه قبل يا شيخ قلت ايش ها اي نعم هو مخضرم نعم اي نعم هو خرج له اربعه بس اسمه به قبل عبد الرحمن قبل عبد الرحمن عبد الخير ابن يزيد ها اي عبد ايوه عبد الخير بن يزيد الهمداني ابو عمار الكوفي مخضرم الكوفي ثقه مخضرم يعني يدرك الجاهليه والاسلام ولم يرى النبي صلى الله عليه وسلم اخرج حديثه واصحاب السنه الاربعه ثقه اخرج حديثه واصحاب السنه الاربعه عن زيد بن ارقم رضي الله تعالى عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وحديثه اخرجه اصحاب الكتب السته التسميه صحيح يا شيخ ها هذا اسم جاهلي أقول في الجاهلية للتعبيد أن يعني يكون لله عز وجل أجمعوا على تحريم كل اسم معبد لغير الله قالوا حاشا عبد المطلب وعبد المطلب قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم أقر يعني بعض الصحابة ولم يغير اسمه وهو عبد المطلب صحابي يعني اسمه عبد المطلب لم يغير النبي صلى الله عليه وسلم اسمه هو مسند علي يا شيخ لا مو مسند علي مسند زيد بن أرقم لأنه يخبر عن الذي جرى لعلي نعم وقال أخبرنا علي بن حجر قال حدثنا علي بن مسهر عن الأجلح عن الشعبي قال أخبرني عبد الله بن أبي الخليل الحضرمي عن زيد بن أرقم رضي الله تعالى عنه قال بين نحن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ جاءه رجل من اليمن فجعل يخبره ويحدثه وعلي بها فقال يا رسول الله أتى عليا ثلاثة نفر يختصمون في ولد وقعوا على امرأة في طه وساق الحديث ثم ورد النسائي حديث زيد بن أرقم رضي الله عنه من طريق أخرى وهو مثل الذي قبله ذكر أوله و أحال على باقيه في ما تقدم أحال في باقيه على ما تقدم وإسناد الحديث أخبرنا علي بن حجر أخبرنا علي بن حجر بن إياس السعدي المروزي ثقة أخرجه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي قال حدثنا علي بن مسهر قال حدثنا علي بن مسهر وهو ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة عن الأجلح عن الأجلح وهو يحيى بن سليم يحيى بن عبد الله نعم يحيى بن عبد الله وهو صدوق أخرج حديثه البخاري في الأدب المفرد وأصحاب السنة الأربعة نعم يحيى عن الشعبي عن الشعبي وقد مر ذكره عن عبد الله بن أبي الخليل عن عبد الله بن أبي الخليل وهو مقبول أخرج حديثه أصحاب السنة أخرج حديثه أصحاب السنة الأربعة عن زيد بن أرقم عن زيد بن أرقم وقد مر ذكره وقال أخبرنا عمرو بن علي قال حدثنا يحيى عن الأجلح عن الشعبي عن عبد الله بن أبي الخليل عن زيد بن أرقم رضي الله تعالى عنه قال كنت عند النبي صلى الله عليه وسلم وعلي رضي الله عنه يومئذ باليمن فأتاه رجل فقال شهدت عليا أتي في ثلاثة نفر ادعوا ولد امرأة فقال علي لأحدهم تدعه لهذا فأبى وقال لهذا تدعه لهذا فأبى وقال لهذا تدعه لهذا فأبى قال علي رضي الله عنه أنتم شركاء متشاكسون وسأقرع بينكم سأقرعوا أقرع عندنا بالفتح أقرع يقرع عندنا بفتح الهمزة يا شيخ الفتح يعني ما هو الشكل بالكتاب ما هو طيب نقرأ أقول الشكل بالكتاب ما هو طيب لأنه يعني أقرع يقرع يعني عمل القرعة أقرع وسأقرع وسأقرع بينكم فأيكم أصابته القرعة فهو له وعليه ثلثا الدية. فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه. ثم ورد النسائي حديث زيد بن أرقم من طريق أخرى وهو مثل ما تقدم. والإسناد أخبرنا عمرو بن علي الفلاس ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة بل هو شيخ لأصحاب الكتب الستة. قال حدثنا يحيى بن سعيد القطان ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن الأجلح عن الشعبي عن عبد الله بن أبي عن عبد الله بن أبي الخليل عن زيد بن أرقم وقد مر ذكرهم. وقال أخبرنا إسحاق بن شاهين قال حدثنا خالد عن الشيباني عن الشعبي عن رجل من حضرموت عن زيد بن أرقم رضي الله تعالى عنه قال بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم عليا على اليمن فأتي بغلام تنازع فيه ثلاثة وساق الحديث قال خالفهم سلمة بن فهيد. ثم ورد النسائي حديث زيد بن أرقم من طريق أخرى وهو مثل ما تقدم إلا أنه أشار ذكر أوله وأحال في باقيه على ما تقدم. والإسناد قال أخبرنا إسحاق بن شاهين الواسطي وهو ثقة ولا صدوق؟ صدوق أخرج حديث البخاري والنسائي. عن خالد بن عبد الله الواسطي وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن الشيباني هو أبو إسحاق سليمان بن أبي سليمان الشيباني ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن الشعبي وقد مر ذكره. الرجل من حضرموت وهو مبهم ويمكن أن يكون عبد الله بن أبي الخليل الحضرمي الذي تقدم ذكره. عن زيد بن أرقم وقد مر ذكره. وقال وساق الحديث خالفهم سلمة بن كهيل نعم. ثم ذكر الإسناد الذي فيه سلمة بن كهيل بعد ذلك. قال أخبرنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد قال حدثنا شعبة عن سلمة بن كهيل قال سمعت الشعبي يحدث عن أبي الخليل أو ابن أبي الخليل أن ثلاثة نفر اشتركوا في طهر فذكر نحوه ولم يذكر زيد بن أرقم ولم يرفع. قال أبو عبد الرحمن هذا صواب والله سبحانه وتعالى أعلم. ثم أورد النسائي الأثر أو الحديث من طريق أخرى لكنه ليس فيه ذكر الصحابي وليس مرفوعا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو مثل ما تقدم أشار إلى أشار في متنه أو بقية متنه على ما تقدم. الإسناد قال أخبرنا محمد بن بشار الملقب بندار البصري ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة بل هو شيخ لأصحاب الكتب الستة وهو عنه مباشرة وبدون واسطة. عن محمد هو بن جعفر الملقب غندر وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. وكثيرا ما يأتي في الأسانيد محمد غير منسوب وهو الذي يسمونه المهمل يعني كونه يعني يذكر الاسم ولا يذكر اسم الأب يعني قد أهملت نسبته. ولكن إذا جاء محمد يروي عنه محمد بن بشار وهو يروي عن شعبة فالمراد بهذا المهمل هو غندر محمد بن جعفر البصري ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. عن شعبة وهو بن الحجاج الواسطي ثم البصري وهو ثقة وصف بأنه أمير المؤمنين في الحديث وحديثه أخرجه أصحاب كتب الستة. عن سلمة بن كهيل وهو ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. عن قال سمعت الشعبي يحدث الشعبي مر ذكره وأبو الخليل أو ابن أبي الخليل قد مر ذكره. قوله يا شيخ قال أبو الرحمن هذا صواب ثم قال النسائي هذا صواب يعني كونه مرسل هذا هو الصواب. ولا أدري يعني كون يعني المرسل هو الصواب مع أنه جاء يعني مرفوعا من جهة عبد خير ومن جهة ابن أبي الخليل أيضا، وذكر فيه الصحابي وذكر فيه الرسول صلى الله عليه وسلم. يعني ما يضعف ما سبق فيه كلام هذا، ما يضعف إلا يعني كان يشير إلى يعني أن ذاك معلول. قال: باب القافة. وقال: أخبرنا قتيبة قال حدثنا الليث عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل علي مسرورا. ثم الحديث الذي مر وهو المتعلق بالقرعة، يعني فيه يستفاد منه أن القرعة طريق من الطرق التي تثبت بها الأحكام، وذلك فيما إذا حصل التساوي وعدم التمييز فيميز بها. وقد جاء في القرآن الكريم ذكر القرعة في موضعين، في قصة مريم ووضعهم الأقلام أيهم يكفل مريم، يعني أنهم اقترعوا وتساهموا أو استهموا، وكذلك في قصة يونس عليه الصلاة والسلام فساهم فكان من المدحضين، أي عملت القرعة وقعت عليه. وجاء في السنة في مواضع عديدة ثبوت القرعة، ومن ذلك قوله عليه الصلاة والسلام: لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا عليه. وجاءت أيضا في الإقراع بين النساء عند السفر، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد أن يسافر وأراد أن يأخذ امرأة يعمل قرعة، ومن تكون لها القرعة تخرج معه، من تكون لها القرعة تخرج معه. وكذلك أيضا في قضية الحلق الولد كما جاء في هذا الحديث، لأنهم ميز بينهم بالقرعة وأضيف إلى واحد منهم بالقرعة. ففي هذه الأدلة أو هذه أدلة على اعتبار القرعة وأنه يصار إليها في التمييز. وفيه أيضا دليل على أنه لا ينسب الشخص إلى أكثر من أب، أنه لا ينسب شخص واحد إلى أكثر من أب، لأن هؤلاء الثلاثة الذين وقعوا عليها في طهر واحد نسب إلى واحد منهم ولم ينسب إليهم جميعا، نسب إلى واحد منهم وتوصل إلى ذلك بالقرعة. ففيه أنه لا ينسب إلى أكثر من أب، وأن القرعة من الطرق التي يصار إليها في التمييز، يصار إليها في التمييز. قال: باب القافة. وقال: أخبرنا قتيبة قال حدثنا الليث عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل علي مسرورا تبرق أشارير وجهه، فقال: ألم تري أن مجززا نظر إلى زيد بن حارثة وأسامة فقال: إن بعض هذه الأقدام لمن بعض. ثم ورد النسائي هذه الترجمة وهي القافة. باب القافة. نعم. باب القافة. والقافة جمع قائف، والقائف هو الذي يعني يعرف الأشباه ويميز الأشخاص ويميز من يكون الشخص أقرب إليه من الأشخاص الآخرين بالشبه، هذا هو القائف. والرسول صلى الله عليه وسلم أورد النسائي حديث عائشة رضي الله عنها في قصة مجزز المدلجي، وكان نظر إلى أقدام زيد بن حارثة وابنه أسامة، وكان قد تغطيا في قطيفة، غطيا رؤوسهما وبدت أقدامهما، فنظر إلى الأقدام وقال: إن هذه الأقدام بعضها من بعض، إن هذه الأقدام بعضها من بعض. فسر بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذلك أن زيدا كان أبيض وابنه أسامة كان أسود، فكان يعني يتكلم فيه وفي هذا التفاوت بينهما فالرسول صلى الله عليه وسلم لما قال مجزز المدلجي أن هذه الأقدام بعضها من بعض يعني أن أحدهما ولد للآخر سر لأن هذا فيه إبطال الشيء الذي كان الناس يتحدثون به والذي كان يعني معروفا في الجاهلية فسر لذلك رسول الله عليه الصلاة والسلام لأن هذا فيه مخالفة للشيء الذي كان قد قيل ولأنهم في الجاهلية كانوا يعتبرون القافة وهذا كلام من قائف نظر إلى الأقدام وألحق بعضها ببعض وقال إن هذه الأقدام بعضها لبعض هذه الأقدام من بعض والرسول صلى الله عليه وسلم لا يسر بباطل ولا يفرح بباطل وإنما يسر بما هو حق ويفرح بما هو حق عليه الصلاة والسلام فدل على اعتبار قول القائف والاعتماد عليه لفرح الرسول صلى الله عليه وسلم بذلك القول وهو لا يفرح بباطل صلوات الله وسلامه وبركاته عليه ففيه دليل على اعتبار القافة والأخذ بقول القائف عند ما يحتاج الأمر إلى الأخذ بقوله. أخبرنا قتيبة بن سعيد بن جميل بن طريف البغلاني ثقة ثبت أخرج له أصحاب كتب الستة. قال حدثنا الليث وهو بن سعد المصري ثقة فقيه أخرج له أصحاب كتب الستة. عن ابن شهاب محمد بن مسلم بن عبيد الله بن شهاب الزهري ثقة فقيه أخرج له أصحاب كتب الستة. عن عروة بن الزبير بن العوام ثقة فقيه أحد فقهاء المدينة السبعة في عصر التابعين وحديثه أخرجه أصحاب كتب الستة. عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها الصديقة بنت الصديق وهي واحدة من سبعة أشخاص عرفوا بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقال أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال أنبأنا سفيان عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم مسرورا فقال يا عائشة ألم تري أن مجززا المدلجي دخل علي وعندي أسامة بن زيد فرأى أسامة بن زيد وزيدا وعليهما قطيفة وقد غطيا رؤوسهما وبدت أقدامهما فقال هذه أقدام بعضها من بعض. ثم ورد النسائي حديث عائشة من طريق أخرى وهو مثل ما تقدم. والإسناد أخبرنا إسحاق بن إبراهيم ابن مخلد ابن راهوية الحنظلي المروزي ثقة فقيه وصف بأنه أمير المؤمنين في الحديث وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة إلا ابن ماجة. قال أنبأنا سفيان وهو بن عيينة المكي ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن الزهري عن عروة عن عائشة وقد مر ذكرهم. قال إسلام أحد الزوجين وتخيير الولد. فقال أخبرنا محمود بن غيلان قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا سفيان عن عثمان البتي عن عبد الحميد بن سلمة الأنصاري عن أبيه عن جده أنه أسلم وأبت امرأته أن تسلم فجاء ابن لهما صغير لم يبلغ الحلم فأجلس النبي صلى الله عليه وسلم الأب هاهنا والأم هاهنا ثم خيره فقال اللهم اهده فذهب إلى أبيه. ثم ورد النسائي إسلام أحد الأبوين وإسلام أحد الزوجين وتخيير الولد إسلام أحد الزوجين وتخير الولد يعني بين الأبوين, تخيره بين أبويه أبيه وأمه. إذا أسلم أحد الزوجين ولم يسلم الآخر فإنه يلتحق بالمسلم ولا يلتحق بالكافر, ويكون مع من أسلم من أبويه, مع من أسلم من أبويه, لأن الولد إذا نشأ مع مسلم ينشأ على الفطرة وينشأ على الإسلام, ولكنه إذا نشأ مع كافر الكفار يصرفونه عن الإسلام, كما قال عليه الصلاة والسلام: كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه, يعني ينقلانه من الفطرة إلى الأديان التي فيها الانحراف عن الحق. وكما قال عليه الصلاة والسلام أيضا في الحديث القدسي, قال الله عز وجل: خلقت عبادي حنفاء فاجتالتهم الشياطين, فاجتالتهم الشياطين. فالأصل هو التوحيد, والشرك طارئ, والتوحيد مطابق للفطرة والشرك مخالف لها. فإذا أسلم أحد الأبوين ولم يسلم الآخر فإنه يكون مع خير أبويه دينا, يكون مع خير أبويه, يعني من يكون مع من أسلم, من أسلم منهما. والنسائي أورد حديث عبد الحميد بن سلم عن أبيه عن جده, عبد الحميد بن سلم عن أبيه عن جده أن أباه أسلم وأبت أمه أن تسلم, فجعل النبي صلى الله عليه وسلم الأب في ناحية والأم في ناحية, وقال: اللهم اهده, فذهب إلى أبيه. فهو بهذا أو باختياره أباه إنما كان بهذه الدعوة من رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولا يلزم في الصور الأخرى أن الطفل إذا وضع بين أب مسلم أو أم كافرة أو العكس أنه يختار, أو أنه لا بد وأن يختار المسلم, فقد يختار الكافر. لكن هذا الاختيار الذي حصل في هذه القصة بالذات إنما كان بهذا الدعاء من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعلى هذا فالحكم أنه يكون مع خير أبويه دينا, ويكون للمسلم لا للكافر, ولا يكون مع الكافر حتى لا يصرفه عن الدين, وحتى لا ينقله من الفطرة إلى الأديان الأخرى الباطلة. هذا هو الحكم فيما يتعلق بكون أحد الأبوين مسلم والآخر كافر, فإنه يكون مع المسلم ولا يكون مع الكافر, ويحكم للمسلم ولا يحكم للكافر, حتى لا يضله وحتى لا ينقله من الفطرة إلى الكفر, إلى الدين الباطل الذي عليه أبوه أو أمه, بل يكون مع من أسلم ولا يكون مع الكافر. الإسناد قال: أخبرنا محمود بن غيلان. أخبرنا محمود بن غيلان المروزي, وهو ثقة أخرج حديثه وأصحاب الكتب الستة إلا أبا داود. قال: حدثنا عبد الرزاق. قال: حدثنا عبد الرزاق وقد مر ذكره. قال: حدثنا سفيان. قال: حدثنا سفيان وهو سفيان بن سعيد الثوري وقد مر ذكره. عن عثمان البتي. عن عثمان البتي وهو عثمان بن مسلم البتي, وهو صدوق عيب عليه الإفتاء بالرأي, عيب عليه الإفتاء بالرأي, وحديثه أخرجه أصحاب السنة الأربعة. أقول يا شيخ, وإيش دليل على عدم الاختيار الطفل يا شيخ؟ إيش؟ إيش دليل على عدم اختيار, على عدم تخيير الطفل لأبويه على أن يكون يعطى لمن أسلم منه؟ الدليل هو ما أشرت إليه من أن الطفل لا يمكن منه الكافر, لأن الكافر إذا استولى على الطفل يصرفه عن الدين ويحرفه عن الدين, وهو يكون مع المسلم ولا يكون للكافر ولاية على المسلم. أنا ذكرت أن هذا الرسول صلى الله عليه وسلم دعا له بالهداية وتحققت دعوة الرسول صلى الله عليه وسلم, وغيره من الأطفال إذا وضع بين يعني أبيه وأمه وأحدهما مسلم وأحدهما كافر لا يقال أنه يعني لابد أن يختار المسلم ويترك الكافر. عن عبد الحميد بن سلمة الأنصاري. عبد الحميد بن سلمة الأنصاري و قال عن مجهول. نعم يا شيخ. مجهول أخرج له النسائي وابن ماجه. أخرج له النسائي وابن ماجه. أخرج له النسائي وابن ماجه. وجاء في بعض الطرق في بعض الأحاديث التي ذكرت فيها القصة عبد الحميد بن جعفر ابن عبد الله بن الحكم بن رافع بن سنان عن أبيه عن جده. والمزي في تحفة الأشراف جعل الحديث في ترجمة رافع بن سنان, رافع ابن سنان, وذكر يعني الطريقين وأشار إلى الطريقين, وهو حديث النسائي وابن ماجه عن أبيه قال الحافظ أو جده, يعني في التقريب يعني أبوه أو جده, وأبوه سلمة. أبوه سلمة صحابي أخرج له النسائي وابن ماجه, صحابي أخرج له النسائي وابن ماجه, صحابي أخرج حديثه النسائي وابن ماجه كابنه. نعم خلاص يا شيخ. جده ما عاده واحد يا شيخ كلهم, يعني هو الذي ذكر انه واحد, يعني ما ذكره يعني قال ابوه او جده, ابوه او جده, يعني فيكون سلمة ابوه او جده, يعني منسوبا الى ابيه او منسوبا الى جده, لكن هنا يروي عن ابيه عن جده, ذكر هنا يروي عن ابيه عن جده, وذكر ان فيه اختلاف, وذكر الحافظ بن حجر في ترجمة عبد الحميد بن سلمة يعني في تهذيب التهذيب ذكر الاختلاف يعني عليه. وكما قلت أيضا ذكر أيضا عبد الحميد بن جعفر بن عبد الله بن الحكم بن رافع بن سنان الأنصاري. ما يضر في إسناده يا شيخ الاختلاف؟ إيش؟ أقول الاختلاف ما يضر في الإسناد؟ هو من جهة التخيير أو أصل التخيير, والحديث الذي بعده يشهد له, يعني من حيث التخيير بين الأبوين, التخيير بين الأبوين في الجملة يشهد له الحديث الذي بعده, لكن ذاك في مسلمين, وأما هذا في مسلم وكافر, في مسلم وكافرة. ولم يكن له غير هذا مثلا, فهل هذه علة قادحة؟ يعني إن لم يكن إلا هذا لو لم يكن إلا هذا ففي مجهول الذي هو عبد الحميد, والمجهول يعني كما هو معلوم لا يحتج بحديثه إذا ما جاء إلا من هذا الطريق, لكنه يعني كما ذكرت يعني رواه يعني بعض المحدثين وأظن أبو داود يعني من طريق عبد الحميد بن جعفر عن أبيه عن جده. طيب يا شيخ حسن الله إليك, إن لم يكن المجهول موجود فعلى أيهما يقع الاختيار, على أبيه أو على جده؟ إذا قلنا على جده فصحابي, فأبوه يكون تابع يا شيخ مثلا, هل يكون فيه قاضي؟ لا, هو الكلام على هو صحابي. نعم. هو مذكرنا صحابي سواء يكون أبوه أو جده, سواء يكون منسوبا إلى أبيه أو إلى جده, هو سلم صحابي. لا بس يعني ما عرفنا الجد أو الأب, يعني هم اثنين, أقول ما عرفنا الاثنين. قال أخبرنا محمد بن عبد الأعلى قال حدثنا خالد قال حدثنا ابن جريج قال أخبرني زياد عن هلال بن أسامة عن أبي ميمونة قال بين أنا عند أبي هريرة رضي الله تعالى عنه فقال إن امرأة جاءت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت فداك أبي وأمي، إن زوجي يريد أن يذهب بابني وقد نفعني وشقاني من بئر أبي عنبة. فجاء زوجها وقال من يخاصمني في ابني؟ فقال يا غلام هذا أبوك وهذه أمك، فخذ بيد أيهما شئت. فأخذ بيد أمه فانطلقت به. ثم ورد النسائي حديث أبي هريرة رضي الله عنه في قصة الرجل أو قصة المرأة التي جاءت إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وتقول إن زوجها أنه أراد أن يأخذ ابنها وقد نفعها وسقاها، يعني يبدو أنه قد كبر كما هو واضح، يعني يكون يعني يسقيها ويأتي لها بالماء ويخدمها، يعني أنه لم يبلغ ولكنه حصل منه النفع لها، لا سيما وكونه يسقيها من هذه البئر ويأتي لها بالماء من البئر، يعني فهو يدل على أنه كبير ولكنه غير مميز غير بالغ. وقال الأب من يخاصمني في ابني؟ فالرسول صلى الله عليه وسلم خيره بين أبيه وأمه، فقال هذا أبوك وهذه أمك، فاختر أيهما شئت، فاختار أمه فأخذت بيده وذهبت به. هذا الحديث يدل على التخيير، يعني ولكنه بين مسلمين، ليس بين مسلم وكافر، وإنما هو بين مسلمين. فالرسول صلى الله عليه وسلم خير بين الأب والأم، لكن أيضا كما أشرت يعني من قبل إلى أن جانب الإسلام وجانب الكفر يعني معتبر تمييز الكافر عن المسلم، فكذلك أيضا لو كان أحد الأبوين يعني يلحقه ضرر بوجود الابن عنده لكونه يعني منحرفا والآخر مستقيم، ويخشى من كونه مع المنحرف أن ينحرف وأن يقع في الأمور المحرمة، فإن كونه مع الأصلح ومع من يكون أولى له وأصلح له لا شك أن هذا هو الأولى، لكن حيث لا يتميز يعني هذا من هذا أو كلهم صالحون له فإنه يخير ويختار يعني من يكون مع من يكون كما جاء في هذا الحديث. نعم. قال أخبرنا محمد بن عبد الأعلى. أخبرنا محمد بن عبد الأعلى الصنعاني، وهو ثقة أخرج حديث مسلم وأبو داود في القدر والترمذي والنسائي وابن ماجه. عن خالد وهو ابن الحارث البصري، ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. قال حدثنا ابن جريج. قال حدثنا ابن جريج عبد الملك ابن عبد العزيز بن جريج المكي، ثقة فقيه يرسل ويدلس، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. قال أخبرني زياد. قال أخبرني زياد بن سعد الخراساني، وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن هلال بن أسامة. عن هلال بن أسامة وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن أبي ميمونة. عن أبي ميمونة واسمه سليم أو سلمان، وهو الأبار المدني الفارسي، ثقة أخرج حديثه. ما أدري أشوف الأربعة أخرج حديثه الأربعة. ما هو من الشهد أبي هريرة يا شيخ؟ أقول عن أبي هريرة ولا ما هو من الشهد؟ عن أبي ميمون عن أبي هريرة؟ أي نعم. عن أبي هريرة وقد مر ذكره. يعني يكون مسند يا شيخ؟ يكون مسند أبي هريرة؟ وقال بين أنا عند أبي هريرة فقال إن امرأة ساق الحديث. أي نعم. المسند. نعم. بين أنا عند أبي هريرة إيش؟ أي نعم. قال بين أنا عند أبي هريرة فقال إن امرأة جاءت رسول الله. أي نعم. هذا. نعم. أي نعم. يا هذا قول أبي هريرة. إيش بعده؟ سمع شيء. إيش بعده؟ قال عدة المقتنع باب عدة المقتنع. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.